تحتمي منه الحرية الشخصية. وإن التبرج والصفور الذي نراه ينتشر بين النساء والفتيات يرفع لواء الحرية الشخصية، يرفع لواء الحرية الشخصية. وإن الفكر الهدان الذي يحارب الإسلام فقد خرج من مستنقع الأفكار النتنة، إنما يعمل تحت اسم الحرية الفكرية. فإن الضغوط التي تمارسها الدول الكبرى على الدول الإسلامية المستضعفة ليغيروا آيات القرآن وليغيروا عقيدة الولاء والبراء واعتقاد المسلمين نحو الكفار والفجار ليوافقوا تلك الأهواء، إنما يجري تحت اسم الحرية الدينية. فأي حرية في هذه المعاني؟ ولابد أن تعلم أولا أن الذين يمارسون هذه الحروب على الدول المستضعفة كالذي تمارسه الولايات المتحدة في العراق باسم حرية الشعوب أو تحرير الشعوب، هم الذين يخالفون ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفع شعار تحرير الشعوب هي التي تسلط على أرضها بين البيض والسود منذ زمن بعيد. وكثيرا ما تحدث الفتن والمفاتن على أرض الولايات المتحدة بسبب هذه التفرقة، إنهم يرفعون شعار الحرية ويتخذون شعارا لهم تمثال الحرية، لكنهم مع ذلك يفرقون على أراضيهم بين الشرقي والغربي والمسلم والنصراني، بل حتى يفرقون بين أبناء الملة النصرانية الواحدة، فيفرقون بين البروت الشمسي وبين الكاثوليكي. هؤلاء هم الذين يرفعون شعار الحرية. فإن الذين يسمحون بانتشار الفواحش والرذائل تحت اسم الحرية الشخصية وأن تحرم ما ننتظر، وإن حريتك تنتهي عند حرية الآخرين، هم الذين يحاربون السن وهيئتها الباطلة، فأين هذه الحرية؟ فإن الذين ينكرون الفرح أو يسمحون للمرأة أن تتبرج وأن تخرج كافرة، يسمحون للتبرج والصدور، هم الذين يحاربون الفضيلة ويحاربون الحجاب والنقاب، مع أنهم الذين يرفعون اسم حرية المرأة. فأي حرية يقتلون؟ فهؤلاء الذين يسمحون لأفكار النتنة ولأصحابها الذين قد خرجوا من مستنقع الأفكار الكبرى ليحاربون الإسلام بهذا الفكر الهدام، لا يسمحون في الوقت نفسه لأصحاب الفكر المستنير والعقيدة الصحيح أن يدافعوا عن أنفسهم حتى فضلا عن أن ينشروا الفكر السليم بين شباب المسلمين وفتياتهم. فأي حرية يقولون؟ أي حرية والذين يمارسون الضغوط الكبرى على الدول الإسلامية لتغير من عقيدة الولاء والبراء ولتغير من معتقدها نحو الكفار والفجار، هم الذين يمارسون الكذب والضغط على الدعاة الصادقين الذين يعملون على نشر هذا الدين، ولا يسمحون أبدا بأن ينتشر الإسلام خارج حدوده أو ينتشر خارج أراضيه. فأين حرية الفكر؟ وأين الحرية الدينية؟ إن نريد أن نفهم بالضبط ما هي الحرية التي ينشدها هؤلاء، وهذا هو عنصرنا الثاني. تلك هي حريتهم. ما هي الحرية التي يريدها هؤلاء الذين يسنون حربا على العراق وسنوها من قبل على افغانستان وعلى الصومال وعلى السودان؟ ما هي الحرية التي يريدونها؟ هل يريدون حقا تحرير الشعوب؟ اي تحرير للشعوب وقد نظرتهم الشعوب ورفضتهم وحاربتهم على اراضينا فاحالتهم عليك وأذلتهم، فإن صور المآسي لا تزال ماثلة في الأمهال التي تدل على أن هؤلاء لا يريدون تحرير الشعوب واستقلال إراداتها وحريتها في فكرها وعقيدتها. إذا فأي حرية تريدها أمريكا من العراق؟ أي حرية تريدها روسيا لانفصال كما أرادت من قبل من أفغانستان؟ وأي حرية يبتغيها هؤلاء الذين يحاربون الإسلام بهذا الفكر الحزام؟ وأي حرية يريدها هؤلاء الذين يريدون من المرأة أن تنزع فوق الحياء والحرية؟ وأي حرية يريدها هؤلاء الذين يريدون نشر الفواحش بين المؤمنين؟ وهل يستمعون على شكل واحد للحرية؟ وهل يريدون نوعا معينا من الحرية؟ نعم نعم، إن الحرية التي يريدها هؤلاء هي أن يحرروا العالم لا سيما المسلمين من عبودية رب العالمين. هذه هي الحرية التي يريدون. إن معنى حرية المرأة عندهم أن تمتلك المرأة من عبودية الناس، وما أرزقه الله عليها من العفاف والقرار في البيوت والتزام الحشمة والحياة. إن معنى حرية الفكر أن تنطلق الشعوب في فكر قد قاد من قمامة الأفكار، وحكامة الأفكار يعمل تحت خدمة هذه الأفكار. إن معنى حرية الشعوب أن تتسلط الشعوب من العبودية لله عز وجل لتنطلق لتحيا كالبهائم لا تعرف غاية لها إلا أن ترضي بهواها. هذه الحرية التي يريدون، وهذا هو المعنى الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم مؤكده في الحديث الذي سمعه حينما قال: تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد القميص، تعس عبد القضيب. إننا نتفائل، ما الذي يجمع هذه الأمور الدينار والدرهم والقميص والقضيب؟ إن الذي يجمعها اسم واحد هو الجهل، أو قل بلفظ الأدب الهوى. إن السؤال الذي يطرح نفسه دائما، هل إذا تسلط الإنسان كما يقولون أو تحرر من عبودية الله عز وجل، هل صار بذلك حرا ليس مترقا ولا عبدا؟ الجواب لا. إننا إذا لم يكن الإنسان عبدا لله صار عبدا لهواه، صار عبدا لهواه، وهذا هو معنى العبودية الحقيقية. إن العبد يملك القلب، والقلب هو محل العبودية، فإذا لم يكن القلب عبدا لله صار عبدا لغيره. وأصل الألوهية لغير الله عز وجل إنما هي للهوى. فلا تظنن أن الذي عبد صنما إنما عبد الصنم لأنه يعتقد أنه ينفع غيره، ولا تظنن أن الذي عبد أي شيء من دون الله إنما عبده لاعتقاده أنه ينفع غيره. إنما عبد هذه المعبودات لأنها توافق هواه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الرق والعبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبوديته، وما استرق القلب واستعبده فالقلب عبده. ولهذا يقال: العبد حر ما طمع، والحر عبد ما طمع. انظر، قال شيخ الإسلام أيضا: فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. فإن من استعبد بدنه والطرق وأسر لا يداري ما دام قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا مطيرا لغير الله، فهذا هو الظلم والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب. فالحرية حرية القلب، فالعبودية عبودية القلب كما أن الغنى غنى النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس، وإنما الغنى غنى النفس. فأول إله يعبد من دون الله عز وجل الهوى. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره بشارة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الهوى لم يذكر في كتاب الله عز وجل إلا مذموما. قال ابن عباس أيضا والحسن وقتادة رحمه الله: ذلك تلك الآية نزلت في الكتاب، ذلك أنه يتخذ دينه ما يهواه فلا يحوى شيئا إلا رشدا. إذا حوى شيئا رشدا. وقال الشحمي رحمه الله: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. قال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في الكتاب، كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى أنه أحسن منه رمى به وعبد الآخر. فانظر، فإن هذا الكلام من هؤلاء السلف من المفسرين له وصف ولا شك، فإن الهوى هو أكبر إله يعبد من دون الله. وتارة يرمي هذا الهوى العبد في وادي المال فيعبد الدينار والدرهم. وتأمل وانظر جيدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. لم يقل مالك الدينار والدرهم، لأن الناس يرونه يجمع الأموال ويملكها، لكنه في الواقع عبد لها. إنه يبيت الليل ساهرا يتفكر كيف يحافظ عليها، يصرف كل همته في الليل والنهار ويضحي بكل ما يستطيع من أجل هذه الأموال. فهو إنما يطلي حياته ووقته وزهده في ماذا؟ في جمع الأموال. تراه مالكا لها وهو في الحقيقة عبد لها، على استعداد أن يضحي بكل شيء حتى ولو كان الشيء دينا، حتى ولو كان دينه. إنه من الواقع الذي لا يمكنه أحد أننا نرى كثيرا من إخواننا من الشباب إلا ما رحم الله وحفظه، تراهم قد التزموا دين رب العالمين فصاروا على طريق الإيمان حينما كانوا فقراء. فلما بدا لهم إله المال وظهرت لهم هذه الفتنة ووضعوا في هذا البلاء تركوا طريقا في ذلك وانشغلوا عنه. بعد أن كان يطلب العلم الشرعي ترك العلم وطريقه، وبعد أن كان منغمسا في قيام الليل وقيام النهار ترك ذلك كله. لماذا؟ لأن سيده الذي كان يسعى إليه أفضل أراده، فسار صمته وترك كل شيء من أجله، عبد الدرهم وعبد الدينار، فتعس عبد الخبيث وعبد الفضيح. هذا نوع من العبودية، يلقي الهوى صاحبه فيه. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنه ما كنا نظن أن هذا أبدا لون من العبودية. إن هذه العبودية هي التي يمكن أن نطلق عليها بمصطلح الحق عبودية اللوم. عبودية اللوم، نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث نوعين من الثياب، فقال: تعس عبد القطيف وعبد الخليفة. عبد القطيفة الثياب الغالية التي لها قميلة كما يقول العلماء، والخميلة الثوب الذي له أعلام إساء مربع. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الثوب الذي له شكل من الأشكال والثوب الغالي، وانت ترى ان النوم تدور حول هذين النوعين من الثياب، اما الثياب الغاليه واما الثياب التي تتخذ شكلا من الاشكال او لونا من الالوان، وترى ذلك النوع من العبوديه ينتشر في الشباب، وتضحك وتثير هذه الالوان في نفسك الغثيان والسخريه والاستنباء، لكنك ترى عبد المرء لا يبالي بذلك. يرى الناس وقد لبس تارة لبسا واسعا فضاضا ما يكاد يظهر منه مما يثير في النفس الضحك والسخريه والاستهزاء، وهو راض بذلك سعيد يشحن منه الناس ولا يبالي بهذه النظره. ثم يخرج مره اخرى وتخرج الفتاه وهو صحيح للفتاه ثيابا تبدي العورة المغلظة تجسيدا واضحا. لو ان الشاب او الفتاة ضرب هذين ما احدث هذه الفتنة، لكن لانه يخرج بتلك الثياب ولانها موضة ولانه عبد ولانها عبد امس لهذه الموضة لا يبالي. انه يعلم ان بعض الناس وهي تعلم ان بعض الناظرين ينظرون اليهما بنظره احتقار واستهزاء وسخريه ونظره شفقه الاحلام، لكن هذه النظرات لا تؤثر فيهم، لا تؤثر فيه ولا فيها، لا تؤثر فيهم لان العبوديه قد استحكمت من قلوبهم، لا يريد ان يتخلق منها. والله لو كانت هذه الثياب التي ترتدى الان عرضت على بعض الشباب منذ عشر سنوات ما كان يقبل اصلا ان يرتديها، لماذا؟ لانها تختلف عن طبيعه العبوديه التي يحلاها في عصره، عبوديه الموضه منذ عشر سنوات، وكل مثل ذلك منذ عشرين سنه تتغير الملابس ويقلدونهم في اشكال مضحكه او اشكال مغريه او اشكال تثير الشفقه والاستهزاء، حينما يمزقون ملابسهم ويخرجونهم تشرحها بهم وهم يقبلون ذلك. لماذا؟ عبوديه الموضة. وتاره يقذف الهوى صاحبه فيلقيه في راد العشق، فترى الشاب مسيما، تراه مسيما هائما كثير لا يعرف احدا مما يراه، فراه قد اصابه النحول والمرض الشديد يكاد ان يغمى عليه من شده المرض الذي الم به. لماذا؟ العشق. ان هذا العشق لا يصيب الشباب فقط، انما قد يصيب الرجال ايضا في من تزوجوهم. نعم ان الرجل قد يعشق المراه وقد يكون في الظاهر سيده لانه زوجها، لكن الواقع خلاف ذلك. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فالرجل اذا تعلق قلبه بامراته ولو كانت مباحه له يبقى قلبه اسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد، هو في الظاهر سيدها لانه زوجها، وفي الحقيقه هو اسيرها ومملوكها، لا سيما اذا درت بفقره اليها وعشقه لها وانه لا يحتاج عنها بغيرها، فانها تحكم فيه حينئذ حكم السيد القاتل الظالم في عبده المقتول الذي لا يستطيع الخلاص منه. وتاره يلقي الحوى صاحبه في عبوديه التقاليد، تراه لا يستطيع ان يتخلص من فعل الناس. لماذا؟ لانه يريد ابدا، لان العادات والتقاليد توجب عليه ذلك. ان بعض الناس يعلم ان اقامه الاقراص والاغراض والمعازل حرام، لكنه لا يستطيع ان يتخلى عن ذلك. لماذا؟ لانه عبد للتقاليد، لا يستطيع ان يخرج عنها. ماذا سيقول عنه الناس؟ يعبد الراي العام. ومن الناس من يلقي به الهوى في وادي المنصب وعبودية المنصب، ولأجل المنصب جميع كل شيء، ولأجل المنصب يضحي بكل شيء. وهل ظل علماء بني إسرائيل إلا حينما استعبدتهم الدنيا والمناصب قال الله عز وجل فخلت من بعدهم خلف أضاء فخلت من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأجل ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وكذا العلماء في كل عصر ممن ساروا على نهج بني إسرائيل فباعوا دينهم وأصبروا فتاوى حسب الطرق لأنهم عباد للدنيا لأنهم عباد للمراصد فباعوا كل شيء حتى الدين ليشتروا الدنيا وليشتروا المراصد وليكن الثمن دينهم أو حياتهم أو أي شيء هذه عبوديات تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القميصة تعس عبد القطيفة إنها عبوديات يلقي الحوى أطحالها فيها وصن هل بطر بعد ذلك كله من حرية أو التعالى التي يظنون أبدا وطان قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تحوي به الريح في مكان سحيق تخيل إن بعض الناس يشعر قلبه وحراء إذا من عدة تتراكم من بطن أسلاما يستعملهم الناس ويستعملهم في الوقت نفسه النار وتستعملهم في الوقت نفسه سيارة وأولاد وزوجة فهذا حال كأننا خر من السماء فتخطفه الطير وبعض الناس يستحمل قلبه من غير من دون الله هوى شيء واحد ومحبة شيء واحد وعبودية شيء واحد فهذا مثل أو تهوي به الريح في مكان سحيق المهم أنه في النهاية محطم المهم أنه في النهاية ممزق المهم أنه في النهاية عبد أسير وعبد وإن الله عز وجل جعل من السنن الكونية أن من أحد سيئا من دون الله عذب به تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميس تعس عبد الخميس إن أعطي رضي وإن لم يعطى فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا عبد هذه الأمور يعبد المال يعبد الخميس يعبد القضيفة يعبد المرأة يعبد المنصب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا عبد هذه الأمور نعم إن أعطي رضي يسأل الله عز وجل أن يعطيه منها فإن أعطاه الله عز وجل منها رضي وإذا غمره إياها فقط وإنما عبد الله من يرضى برضا الله ويسقط بما يسقط ويحب ما احبه الله ورسوله ويغضب ما ابغض الله ورسوله ويوالي اولياء الله ويحابي اعداء الله وهذا هو الذي استكمل الايمان وفي الصحيح عنه صلى الله عليه واله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما هما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف ان يقذف في النار انتهى كلام شيخ الاسلام ان يرحمه الله فعس وانتهى واذا فيك فلن تقش دعاء من النبي صلى الله عليه واله وسلم على عبد الحر على عبد المال على عبد الدينار مثلها والقميصه والقصيفه تعس وانتهى تعس اي اصابته التعاس هو انما اراد التعاس في عبوديه غير الله عز وجل فكتب الله عليه التعاس ولم يجد يدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس وانتهى واذا فيك فلن ترش تعس وانتهى قال اهل العلم كلما دعوا انتبه على ربك. وهذا معناه ان الذي يعبد هذه الاشياء كلما قرب من معدة وضع في هذا، كلما قرب من مصيبة وضع في اخرى، تعف وانتكت واذا فيك فلن تغش. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: تخيل حتى اهون الاذى اذا اصابته الشوكة لا يجد من ينقذها عنه او يدفعها عنه، فهو بذلك يسير في حسب ما يريد ويضاد ما يسعى اليه. انه يريد السعادة فلا يستطيعها، انه يريد ان يسعى لتحصيل ما يريد وما يهوى، فاذا به يعجز عن اقل ما يريد وهو ان يدفع عن نفسه اقل الاذى. تعف لم تكف واذا فيك فلم تبق. هذا هو عبد الدنيا، هذا هو عبد الهوى. تلك هي العبودية التي يريدون، وتلك هي العبودية التي يريدون ان نسير فيها. وانما تقنى هذا الكلام لان بعض الناس استحوذهم هذه الفكره، ان بعض الشباب ظن ان الحريه فيما يفعله الغرب من التخلص مما اراد الله عز وجل من المسلمين من الامر والنهي، فظن ان تلك هي الحريه، فصار خلفهم سببا يتبعهم ولا يدري انهم يلقون به في العبودية الحقيقية لغير الله عز وجل. في الأصل الحقيقي أما الحرية التي هي حق الحرية فلقد ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا ومثالا. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله. سبحان الله، أين الحرية؟ قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوبى لعبد. فما كان الحريه؟ فقد قال عبد كما قال عبد الدرهم وعبد الدينار، لكن ابدا ابدا ما يستويان. ان هذا العبد الذي اخذ عنان فرسه في سبيل الله عبد لله، والعبوديه لله هي قمه الحريه. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. حريه حقيقيه، لان الذي يعبد الله اقرب قلبه من كل عبوديه الى سواه، فهو اذا يحيا على ولهذا كانت مثال هؤلاء الاحرار الذين اخلصوا العبوديه لله عز وجل، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينك فسوف ياتي الله بقوم يشدهم ويحبون اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فكما ان العبوديه عبوديه القلب فكذلك الحريه حريه القلب. فالمؤمن شعاره التوحيد وكلمه التوحيد عنده تمثل شعار الحريه، ومعنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، لا يعبد الا الله، ليس في قلبه احد غير الله عز وجل. مثل هذا ان استرقه الناس او استعبدوه او حبسوه او سجنوه او ملكوه او اثروه لا يبالي بشيء من ذلك، لان قلبه فيه الحريه، لان قلبه لا يبالي باي اكل ولا باي تعذيب ولا باي تمليك للبدن. فالبدن وان استلقى فالقلب حر خلف قبان الطغاه في غياه السجون تحت تعذيب الكفاء عزله لا لا يكون. واحسن من قال حينما قال: اخي انت حر وراء السجون، أخي أن تحرر بتلك الطيور إذا كنت لله مستحقنا، فلا يجيرك كيد عزيز. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ينقل لك هذا المعنى لا نظريا وإنما عمليا بعد أن شعر به وقد أدخله السجن. فقال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن نفسي سياح، وإن سجني قدوة، وإن فضلي شهادة في سبيلك. فماذا يفعل أعدائي بي؟ نفسه سياحة وسجنه قدوة وفضله شهادة، أي سعادة تلك التي يشعر بها شيخ الإسلام. وما سر تلك السعادة؟ سرها السرية. وتأمل هذا النموذج الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحلم. طوبى لعبد آخر بعنان طرفه في سبيل الله. المباهي في سبيل الله أعلى أمثلة الحلم، لأنه ما وصل إلى أرض الجهاد إلا بعد أن تقلص من كل العبودية، تقلص من عبودية الزوجة والأولاد والوطن والتقاليد والأموال، تخلص من تلك العبوديات ورجل طرف وانطلق خفيفا سريعا إلى ساحة الجهاد. هذا المعنى معنى الخفة بعد أن تخلص من أثقال الدنيا وعبودياتها، تراه واضحا في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما قال صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بحلال طرفه في سبيل الله، كلما سمع هيعه او فزعه طار اليه. طار لانه حر، لانه صديق، ليس عبدا من زواجه التي تجتذب خلقته. انه ما وصل الى تلك الحريه إما بعد أن خاض حربا ضروسا على نفسه، إما بعد أن خاض حربا ضروسا على شيطانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان من حديث قبرة بن أبي ثابت رضي الله عنه، وليس له إلا هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان صاحب لابن آدم بأطلقه كلها. قال له في طريق الإسلام: فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك. إن هذا ليس قد انتهت، فإننا قد نعيش ذلك أحيانا. إن الشيطان صعد للمسلمين الأوائل بطريق الإسلام، وقد صعد للشباب الآن بطريق الهداية والالتزام. وقال للشباب: تهتدي وتترك ما عليه من سمع، وتترك ما عليه أبوك وما عليه أمك، وتترك ما عليه عيلة قوم. تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآبائك آبائك. فأعطاه فأسلم وتخلص من هذا. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماك، وإننا وانظر، قال صلى الله عليه وسلم: وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الكلب. تخيل هذا المشهد: فرس طبيب، فرس سريع يريد أن يجري ويريد أن يسبق الريح، لكنه مردود. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الكلب. نعم، إذا تخلص من هذا الخير انطلق سريعا. وإننا مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فأعطاه فهذا وانطلق. ثم قعد له، ليس هذا كلام الحديث، وانطلق. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد وهو تحب النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة وتقتل الأموال. فأعطاه تجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنه، وان وقفته دابته كان حقا على الله ان يدخله الجنه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أمره على الله. طوبى لعبد آخر بأعمال تركه في سبيل الله. وصل عبد الله الحر إلى أرض الجهاد، فكانت هناك حروبيات أخرى تنتظره في ساحة الجهاد، كان لزاما عليه أن يتفرط منها كما تفرط من العبوديات التي تركها من الأهل والوطن والزوجة والأولاد والأموال. ما هي تلك العبودية التي تنتظره في ساحة الجهاد؟ إنها عبودية الصبر وطلب الصيام. يريد أن يكون له زوج، يريد أن يكون صائما، يريد أن يكون صاحب دور مؤثر باطل بين المجاهدين في سبيل الله. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا مثلا لعبد الله الحر وقد تقلص من هذه العبودية أيضا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أشحك رأسه مضرة قدماه. لماذا؟ يؤذم نفسه، يهينها في الله عز وجل، لأنه لا يريد القيادة، لأنه لا يريد القيادة، لأنه لا يحرص عليه. وتأمل هذه المقارنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيش عبد الدينار والدرهم، عبد الخمير والخطير، مشغول بملابسه، مشغول بالموضة الجديدة، بالموضة الجديدة التي نزلت في الأسواق هذا العام. أما عبد الله الذي وصل إلى أرض الجهاد فليس مشغولا بشيء من ذلك أصلا، وليس أمره بشيء من ذلك أصلا، إنه أشحك رأسه مغمضة القدمات، كيف ينتبه إذا للملابس وللموضة وبتسريحة الشعر وبشيء من ذلك من تلك التراتب؟ أبدا، ما كان لعبد الله أن ينشغل بشيء من ذلك. وتخلص أيضا من عبودية القيادة والقيادة. وهل يدخل أحد إلى أرض الجهاد ويريد أن يكون سيدا أو قائدا؟ نعم، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله. قال: هل أتيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: ألا يكون لكم ملك علينا؟ إن داخل كل نفس حب للملك، يريد أن يكون هو الملك. طلبوا ملكا للجهاد، وكل واحد منهم كان يتمنى ويرجو أن يكون هو هذا الملك، أن يكون هو القائد المخطط المدبر الذي يدخل في الصور ويخرج في وسائل الإعلام، الذي تسلط الأضواء عليه، الذي تحكي سيره عنه. وإذا جاءت سير البطولات والأحداث المهمة والمعارك المهمة كان هو المصدر، يريد ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا لعبد الله فقال: إن كان في السابق كان في السابق، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. يصير الأمية يتوجه إلى أي مكان. وتخيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في القيادة كان في القيادة. ما قال في اليمين، إنما قال: إن كان في السابق كان في السابق، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. الذي يكون في الساحة يكفي الظل، معنى هذا انه لن يقاتل. والذي يكون في الحراسة لا يقاتل الا قليلا. كيف ذلك؟ انه ما ترك وطنه واهله وامواله ودياره وزوجته الى ان يقاتل، يؤتى به في ارض الجهاد ليكون في المؤخرة، ليكون في الحراسة، ليكون في الساحة. نعم، لانه يريد وجه الله. فأطاع أميره في أي مكان يكون، في أي مكان يطلب منه أن يكون، يكون فيه. لا يبالي إنه ما جاء إلى أرض الجهاد ليقاتل، إنما جاء يبتغي رضا الله. إننا جاء في سبيل الله ولقد علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. وهو يريد أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي لذلك وجه الله. فطلق عبد الله من عبودية السيادة والقيادة فإذا به أمام عبودية جديدة، عبودية الشهرة. ولا عرف أن يعرف الناس فلان إذا دخل أرض الجهاد تراه أثر مهضوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص إن الله يحب العبد التقي الغني الخطي إن فاذا لن يؤذى له. لماذا؟ لا يعرف واحد. إن فاذا على الأمير يدخل عليه من فلان؟ إن فاذا لن يؤذى له وإن شفع لن يشفع وإن شفع لن يشفع. لا يعرفه أحد وليس له مكانة العلم. يرضى بذلك يرضى به. لماذا؟ لأنه إن جنب أهل الأرض فإن الله يعمل ويعلم مكانه ويقدر ما يفعله. وهذا يرضيه. إنه لما استقر في قلبك اسم الله الرقيب العليم اللطيف الخبير لن يبالي بالناس. إن الناس لا يمثلون عنده شيئا لا يبالي به. وكيف يبالي بهم وهو يعلم أنهم إن ذكروه كان ذكرهم فتنة له ومؤثرا على نيته. وهو إنما قال يريد وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري الرجل يقاتل حميدا ورجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل يلتمس الأجر والذكر. فأي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعذاب فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الشرافة كان في الشرافة وإن كان في الساقة كان في الساقة وإن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. أيها الإخوة إننا عرضنا من خلال هذا الحديث سورتين. سورة لعبد الهوى الذي ألقى به الهوى في واد المال أو في واد الموت أو في واد النساء أو في واد المنطق أو في أي واد من تلك الشهوات التي قال الله عز وجل فيها زين لناس شر الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والأرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم عرفوا الصورة المقابلة للشر الذي عاش حياته لا يريد إلا شيئا واحدا. قال الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عاش ليكون هذا نصيرا. عاش يبتغي وجه الله. فانظر أي الصورتين أحب إليك وهل تريد أن تكون حرا فتعبد الله عز وجل أن تريد أن تكون أسيرا فتعبد أي شيء من تلك العبوديات التي هي لغير الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحرية الحقيقية في العبودية الخالصة له سبحانه وتعالى وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.